السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب السير: باب ما جاء في بيعة النساء. في بيعة النساء إضافة المصدر إلى المفعول، بيعة النساء إضافة المصدر إلى المفعول، يعني كيف تبايع النساء، كيف يبايع الأمير النساء. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وهو محمد، سمع أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا: فيما استطعتن وأتقتن. فيما استطعتن يعني يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين يديك. فيقول صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأتقتن. قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. لا شك فيه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويدخل في هذا أنه أرحم وأشفق وأعلم بمصالحهم من أنفس المسلمين. أرحم بنا منا بأنفسنا. قلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفيان: تعني سافحنا، يعني هي مثل وكانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، وبيعة الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بالمسافحة، والمسافحة كانت تكون باليد اليمنى ولا باليدين. فقالت: قلت يا رسول الله. أميمة قالت: يا رسول بايعنا. قال سفيان: هذا مدرج تفسير لقولها بايعنا، يعني تعني سافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، يعني فيما استطعتن إذا قلنا، وقولي ليس هناك مسافحة، إنما قلت إذا كانت أمامي مئة امرأة فكلهن حكمهن أنهن بايعن بقولي وليس بالفعل المسافحة. أما في مع الصحابة هذا أوضح. إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، يعني إنما هو مبايعة بالقول لا بالمسافحة بالنساء. وهذا معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عائشة: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فيدخل هذا فيه البيعة وغير البيعة، إنما إذا كانت هناك امرأة ذات محرم كما هو في أم سليم وغيرهم اختلاف العلماء، فهو الذي كان يلامسها صلى الله عليه وسلم ولو تلامس النبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء ففي البيعة وغيرها ما كان صافحهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون لهم خلفاء المسلمين فيما بعد بيعة النساء ما هم يكون قولا لا بالمسافحة. قاله في الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر وأسماء بنت يزيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر، كأنه يقول غريب من طريق رقيقة، لكنها جاءت من طرق أخرى أيضا إن شاء الله. وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. قال: وسألت محمدا أي البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فقال لا أعلم لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث. وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول البخاري رحمه الله هذا يؤكد لنا أن أئمتنا رحمة الله عليهم إذا كانوا حكموا على راوي من الرواة الصحابة أحاديثهم محسوبة معدودة بالعدد عندهم، كذلك أحاديث التابعين ومن روى عنهم كلهم كانوا يحسبون يعرفون روايته أنه روى 10 حديث 100 حديث كذا، ولذلك حق لهم أن يقولوا سألت محمدا عن هذا الذي فقال لا أعرف لأميمة على حسب معرفتي. وربما إذا وجد أحد فيكون من أثبت حجة لمن نفى. نعم. هنا قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمه حديث عائشة فأخرجه البخاري وغيره فيه والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. قال ابن حجر قوله قد بايعتك كلاما أي كلاما، يقول ذلك كلاما فقط لا مسافحة باليد كما جرت العادة بمسافحة الرجال عند المبايعة. وكأن عائشة أشارت بقولها والله ما مست إلى الرد على ما جاء عن أم عطية، فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن مردوية من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قضية المبايعة قال فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال لهم اللهم اشهد اللهم اشهد. وكذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه قبضت منا امرأة يدها، فإنه يشعر بأنه كنا يبايعهن بأيديهن، لكن هذه قبضت امرأة منا. هذه الرواية والله أعلم يعني فيها كلام وهو فيه التابعية مجهولة، وكان فيها الظاهر أنها مدت يدها إلى الرسول، وفيه أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب فقال هذه يد امرأة أم رجل؟ قالت إذا امرأة، قالت تترك إحداكن يدها كأنها يد الذيب أو يد الدابة أو بهذا المعنى جاءت الرواية. فهذه كلها روايات ضعيفة والله أعلم، والذي يظهر أنه الذي جاء فيه فمد يده ومدت امرأة ومددنا أيدينا، المد لا يدل على المسافحة، قد تكون تمد ويكون الكف ليس من العورة وليس من العورة، قد تمد مد فقط والنبي صلى الله عليه وسلم يكون مد، لكنه لا يلزم أن يكون قد صافها. وإن كان من الممكن أن يستدل أحد، انظروا قالت أم عتية في قصة الماء فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم التصق مع الجدار خارج البيت داخل البيت؟ هذا يصور لنا أنه من البعيد مد يده وهن مددنا أيدينا كأنه تأكيدا للبيع، وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم لامست يده أو أيديهن لامست أيدي أو يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اشهد على هذه البيعة، والرواية صحيحة على كل حال. نعم. جاء فيه أيضا انظروا كذا الحديث الذي بعده بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مسافحة، هذا الذي إذا والرواية صحيحة، فمد اليد ليس دليلا على أنه صافحهن صلى الله عليه وسلم أو صافحنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بقبض اليد امرأة تأخرت وقبضت يدها وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقالت أريد أن أشترط كما جاء في بعض الصحابة أيضا. هو من هو الصحابي لما أراد أن يبايع؟ عمرو بن عبسة ولا من هو؟ عمرو بن عبد الله بن عبد العاص أم أين؟ عمرو بن العاص مد يده للمبايع ثم قبض يده فقال يا مالك؟ قال أريد أن أشترط. قال يعني تشترط ماذا؟ قال أن تغفر لي ذنوبي وأن أجزى على آمالي الحسنة فقال أسلمت على ما أسلفت يعني من الخير. على كل حال فمد اليد ليس بأن يكون مسافحة هنا أيضا، وأن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول أو كانت المبايعة تقع بحائل، أما الحائل فلا نقبل الحائل أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده أو على يده شيئا من الثياب أو هي تضع أو تلبس القفاز، هذا أيضا ليس بصحيح. فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتي ببرد قطري فوضعه في يدي وقال لا أسافح النساء، مهما كان إذا كان حتى من حائل أيضا المسافحة حاصلة والله أعلم، إلا أن مباشرة البشرة بالبشرة لم يحصل إلا أن المسافات قد تحصل، وهذه الرواية على كل حال ضعيفة مرسلة ضعيفة. وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي نحوه، وعند سيد المنصور من طريق قيس ابن أبي حازم كذلك، وأخرج ابن إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح أنه صلى أن أبان ابن صالح أنه كان يغمس يده في الإناء وتغمس المرأة يده فيه ويحتمل التعدد الذي يظهر والله أعلم الروايات، وإن جاءت عن الشعبي ثم بعد ذلك عن إبراهيم النخعي مرسلا نحوه وقيس بن أبي حازم، كل هذه مراسيل والمراسيل يتقوى بعضها ببعض، لكنه لا يقوى ما تقوي لا يقوى ما ثبت. والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وكذلك الرواية التي أرادت المرأة أن تسافه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بايعناك قولا أو قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على الأقل حديثان أمامنا بصراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسافح النساء لا بحائل ولا بغير حائل، فالمراسيل هذه لا تقوى على إثبات الحكم بمقابل الأحاديث الصحيحة الماضية. نعم. ثم بعد ذلك يقول الشارح هنا فيها شيء من الفائدة، قال اعلم أن السنة أن تكون بيعة الرجال بالمسافحة، والسنة في المسافات أن تكون باليد اليمنى. فقد روى مسلم في صحيح عن عمرو بن العاص قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، والحديث هذا الذي كان فيه قال أشترط. قال القاري في شرح هذا الحديث افتح يمينك ومدها لأضع يميني عليها كما هو العادة في البيع. وفي هذا الباب روايات أخرى صحيحة صريحة، وكذلك السنة أن تكون المسافحة باليد اليمنى عند اللقاء أيضا، وأما المسافحة باليدين عند اللقاء أو عند البيع فلم تثبت بحديث صحيح مرفوع. وقد حققنا هذه المسألة في رسالتنا المسمى بالمقالة الحسنى في سنية المسافحة باليد اليمنى. الشيخ في الحقيقة من علماء أهل الحديث في الهند، وفي الهند إذا دائما أقول أنه إذا وجد التعصب المذهبي في بلد ما ففي الهند أشد ما يكون، وإذا كان في الهند فهو في الهند الجنوبية أشد ما يكون. نعم. فجاءت مسائل كثيرة تحققت بفضل الله على أيدي أهل الحديث، فهم لا يجيزون المسافحة إلا باليدين، هكذا الحنفية والإخوان الديوبنديين. فالشيخ أثبت وكتب رسيلة بلغة أردو، كان أنا أذكر أنه قبل يعني سألني بعض المشايخ هنا قال سمعت كأنه قرأ هذا، قال عند الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رسالة بالمقالة الحسنى في سنية المسافحة باليد اليمنى. كنا جالسين على مقابل الحجر الأسود في العمارة القديمة هذه في تحت القباب، فجاء أحد المشايخ يسألني ما أعرفه إلى الآن من هو إلى الآن ما أعرف، قال عند الشيخ رسالة فين هو. فبالحقيقة الرسالة كانت بلغة أردو، فأنا نزعت من بعض وقتي وترجمته قبل يمكن 40 سنة، وتبع التبعت الأولى ثم التبعت الثانية الآن يعني أجمل من هذا الآن خرج. فالمسافحة باليد اليمنى في الحقيقة هي عند اللقاء وعند البيعة، وهناك بعض المذاهب يجعل خاصة الحنفية في الهند لا يجوزون إلا المصافحة باليدين كلتيهما. ولذلك أشار الشيخ قال قد حققنا هذه المسألة في رسالتنا المسمى بالمقالة الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمنى. الحاصل على كلها الخلاصة المسألة في البيعة أنه لا يجوز أن تبايع النساء بالمصافحة ولا تجوز المبايعة مطلقا، المبايعة قد انقطعت إلا لخلفاء الإسلام. أما هذه المبايعات التي تكون لأصحاب الطرائق القدد أصحاب الطرق والانتسابات ويكتب واحد منهم أنه عنده نسب عالية جدا وعنده النسب الأربعة كله، الشيخ فلان الشيخ الفلاني يقول عنده النسبة الششتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية، ولما حج فبايع التيجانية أيضا، جمع الشر كله. وهو محدث تجد من أهل الهند كثير منهم بهذا. فالحاصل ركل هذه بدعة أقبح بها بدعة قد انتشرت في الناس الآن، وهناك ناس سبحان الله يعني كأنهم يحجزون الشباب لنفسهم، لا يجيزون أن يدرسوا ولا أن يأخذوا طريقة أخرى من غيره هو. وكما قال شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، وهو كان تيجاني وله كتاب الهدية الهادية للفرقة التيجانية، هذا الكتاب كله أو جله الشيخ أملاه علي، وأنا كنت أكتب وراجع كتاب علي حرازم. فالحاصل الشيخ كتب وسمى هذا الكتاب، لما أرسل إلى زهير شاويس للطباعة قال فكاك الأسير العاني المكبول بالكبل التيجاني. لما راح هناك زهير شاويس قال هذا عنوان طويل فلخصوه لنا، فبخطاب كتبت أنا بنفسي قال هدية الهادية للفرقة التيجانية. كان يقول إنهم لا يجيزون إذا بايع على التيجاني، وإذا قال لا يجوز لك أن تأخذ ورد شخص آخر فلا يجوز أن يذهب إلى شخص آخر، لكن إذا أذن الشيخ فجاز له أن يأخذ من الآخرين. فهم كأنهم يريدون أن يستعبدوا عباد الرحمن، بهذا يربطونهم بأيديهم. فالبدعة هذه التي الآن يعني يرمون العمائم هذه الكبيرة ويمسك كل واحد رجالا ونساء ويبايعون بهذه الطريقة. أيضا هنا في مكة كان شخص سبحان الله، وكان على كل حال الحمد لله أقام الله وأدام هذه السنة، كان هنا مختفي، لكن لما كان يذهب إلى بريطانيا يجلس له كما يجلس أحد لسماع الحديث وله يعني الإجازات، كان يجلس لمبايعة الناس على النقشبندية، والله المستعان. نعم في الإباء في الإناء، أي هو كأنه غمس يده الشيخ، الحديث الذي جاء فيه غمس يده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التصوير والحديث لم يصح، غمس يده في الإناء ثم كل واحدة تغمس يدها وليس ما يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بابا هذه كلها على كل حال بدع التي هي الآن ترتكب في الحقيقة، هذه كلها يعملها أولئك المشايخ. نعم باب ما جاء في عدة أصحاب بدر، عدد أصحاب بدر كم كانوا؟ قال حدثنا واصل بن عبد العال الكوفي ثقة أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش هذا معروف كتابه صحيح، ولكنه لما كبر ساء حفظه. عن أبي إسحاق هو الصبي عمرو بن عبد الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313 رجلا. هنا أبو بكر الرواية الإسناد الصحيح أبو بكر بن عياش، وإن كان يعني سيء الحفظ في آخر حياته إلا أنه تابعه الثوري وغيره في هذا الحديث كما يذكر الترمذي رحمه الله قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق. نعم. فكانت عدتهم كعدة أصحاب طالوت حينما خرجوا لجالوت وفي نهر الأردن كما هي مشهورة معروفة في السير أو في التفسير. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الخمس واعلموا أن ما غنمتم فأحل لله خمسه وللرسول وذي القربى. فما جاء في قسمة الخمس وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام فيعزل الخمس منها للنبي صلى الله عليه وسلم يصرف في من ذكر في الآية وأن لله خمسه وللرسول على كل حال. وخمس الخمس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والباقي للأقارب وغيرهم. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا عباد بن عباد عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة. أبو جمرة اسمه نصر بن عمران أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم أن تودوا خمس ما غنمتم. قال وفي الحديث قصة أخرجه البخاري وغيره. نعم. باب ما جاء في كراهية النهب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حماد بن زيد أيضا عن أبي جمرة يعني متابعا لعباد بن عباد المهلبي. فإذا روى عن قتيبة هذا الحديث عن شيخين عباد بن عباد المهلبي وحماد بن زيد كلاهما يروي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. باب ما جاء في كراهية النهبة أو النهبة كلاهما صحيح. النهبة هو المال المنهوب أو إذا قلنا بالضم الظاهر. أما إذا قلنا النهبة فهو يكون مصدرا نهب ينهب نهبا ونهبة. قال حدثنا هناد وهو ابن السري الثقة قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن سعيد بن مسروق والدي سفيان الثوري عن عباية بن رفاعة عن أبيه رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس تقدم سرعان الناس فتقدم سرعان الناس يعني المسرعون تقدم الناس أو نقول تقدم سرعان الناس جمع سريع الذين أسرعوا فتقدموا. لعلكم تذكرون هذه الكلمة جاءت في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذو اليدين فخرج سرعان الناس جمع سريع. نعم. فتقدم سرعان الناس أو تقدم سرعان الناس المسرعون تقدموا الآخرين فتعجلوا من الغنائم فطبخوا أي طبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس في آخر الناس. وكانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون في الساقة دائما قالوا لأجل أن إذا حدث لأحد منهم عذر أو آية وكلا كما كلا أو آية جمل جابر رضي الله عنه فكان فاتبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس فمر بالقدور فأمر بها فأكفيت ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه عدل بعيرا بعشر شياه يعني إذا كان ساعة واحدة يشترك فيه عدة أشخاص فيكون البعير فيه كل عشر ساعة كل شاة يكون بدل عشر أو كل شاة إذا كان الشاة بين شخصين فيكون البعير يكون في عشرين أو بين عشرين فعدل بعيرا بعشر شياه هذا في الغنيمة أو في إرزاق الناس. أما في الأضحية وغيرها فكما هو معروف أنه البعير يكون بسبع. قال أبو عيسى يعني هنا لماذا أمر فأكفئت القدور. وفي روايات أخرى أمر أن ترمل اللحم, أن ترمل, أن يرمل الرحم, يعني يرمى عليه الرمل, لأنه إذا كان أكفئت القدور فربما يأكلون من فوقه. ولكن قالوا أنها أكفئت القدور ثم يكون أخذ اللحم ربما هكذا. وتذكرون أن في غزوة خيبر, هل كان هذا في غزوة خيبر أم غيره؟ غزوة خيبر كان طبخوا اللحوم الحمر, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفى القدور وترمل اللحم, يرمل اللحم. فهنا بعدما أمر فأكفيت القدور, والله أعلم, وإن كان فيه إضاعة المال لكنه حيث إنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله وقد خوطبوا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, فلما كانوا عملوا عملا بدون ما يأمر أو يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فعزروا بهذا وإن كان فيه شيء من إتلاف المال, فالمصلحة الكبرى مقدمة على عدم على حفظ المال. نعم. قال أبو عيسى وروى سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع ولم يذكر فيه عن أبيه, حدث قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح. ثم بعد ذلك يأتي الإشكال أباية ابن رفاعة عن أبيه عن جده, وهنا سفيان الثوري عن أبيه مسروق سعيد بن مسروق عن أباية ابن عن أباية ابن رفاعة عن جده مباشرة وليس عن أبيه, فيكون هل فيه انقطاع؟ يقول أخيرا يقول وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع, يعني كأن هذا الحديث سمع أباية عن طريق أبيه ثم عن طريق أبيه عن جده ثم أخذ الإسناد العالي. ما دام الحديث يدور في البيت الواحد فيكون سمع من عن طريق أبيه ثم سمع من جده مباشرة, وهذه كانت طريقتهم في الحرص على السماع, إذا سمعوا حديث بواسطة ووجدوا الشيخ فكانوا يسقطون الواسطة أو كانوا يرؤون مرة هكذا ومرة هكذا لبيان أني سمعت هذا الحديث مرتين, فهذا فيه معنى التقوية أكثر, يعني سمع مرة بواسطة فلان ثم سمع بدون الواسطة, فلا شك أن هذا يكون فيه معنى التقوية. فالحديث ثابت سواء كان من طريق عباية عن أبيه عن جده أو من طريق عباية عن جده مباشرة فقد سمع منه. هنا قال ما يعني أحده, هنا يقول قد اختلف في هذا المكان في شيئين. قال أبو عيسى وقال وفي الباب عن ثالب ابن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب. هنا قال قد اختلف في هذا المكان في شيئين, أحدهما سبب الإراقة والثاني هل أتلف اللحم أم لا, أيا كان على كل حال. قال فأما الأول فقال عياذ كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة, وأن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا في دار الحرب. قال ويحتمل أن سبب ذلك كانوا انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال ولا قدر الحاجة, أيا كان حصل منهم التقدم في الحقيقة فتعجلوا قبل قسمة الغنيمة فأخذوا, فالنبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم من استعجل شيئا قبل أوانه على هذا المعنى. نعم. الثاني هل أتلف اللحم أم لا, فنقول هنا في الحقيقة قالوا كان الناس أصيبوا بمجاعة فاللحم لم يتلف ربما يستفاد. قال قال والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل ويحتمل أن سبب ذلك كانوا انتهبوه ولم يأخذوها باعتدال ولا قدر الحاجة. قال وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك, يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار قال أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي بها, إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليس بأحل من الميتة. وأما الثاني يعني هل استفاد من اللام؟ قال الثوري المامور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم، أما اللحم فلم يتلفه بأي دليل والله أعلم. ما على كل حال ليس هناك وراءه فائدة كبيرة، لو كان أتلف اللحم أيضا وكان مصلحة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة وعدم التقدم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النووي نعم. الحاصل على كل حال مهما كان يعني هو قال النووي المامور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف المرق فقط. من أين قال هذا؟ مع أنه أكفية القدور ثم قسم كل بعير بعشرة سياه أو عدلة، دل على أنهم كانوا بحاجة فأتلفت تلك وقسم عليهم بالبعير، وثم بعد ذلك يكونوا ذبحوا وأكلوا، هذا الذي يدل السياق والله أعلم. فالاستفادة من اللحم لا يظهر من هذه القصة. نعم. وفي الباب عن ثالبة بن الحكم لينذر من أخرج أحاديث هؤلاء، ثالبة بن الحكم أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن وهو صحيح إن شاء الله، وحديث أنس ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار ورجاله ثقات إلى آخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس، الرجال كلهم ثقات. قال رسول الله قال أنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أنس، أي انتهاب النهبة في الحقيقة هذا حديث عام، وهناك نهى عن النهبة حيث أنهم تعجلوا وأخذوا من الغنيمة ولهم فيه حق، ما هو كذا؟ ولذلك قالوا إذا سرق من الغنيمة قبل القسمة لا تقطع يده لشبهة، لأن له أو لأن له فيها حق. هنا نهبة عامة وهو أن يأخذ الإنسان ما لا يجوز أن يأخذ قهرا، ولذلك يقول سارق والمنتهب، والمنتهب الذي يأخذ مال الناس بالقهر. نعم. وربما تعرض لهم في الطريق، أي ليس من المطيعين لأمرنا، فليس منا ليس من المطيعين، لا يقال إنه صار كافرا إلا إذا كان يستحل كما قال العلماء. فهذا يدل على أن النهبة بمعنى أخذ مال الناس قهرا لا يجوز بحال من الأحوال. وتأتي كلمة النهبة الظاهر يعني في مسألة الزواج، في مسألة العرس، أنهم كانوا يرمون أشياء فيأخذ بعضهم بعضا، الظاهر مثل ما يعملون الحلويات للأولاد أو الريالات يرمون، وهذا كان الظاهر جاء في الحديث، فجاء في الحديث أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أيضا، لأن فيه ربما يكون فيه طغيان بعضهم على بعض ويكون فيه الجرح بعضهم على بعض، والنهبة هناك أيضا جاء نهى عن النهبة في هذا المعنى. نعم. باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. قال حدثنا تسليم على أهل الكتاب، يعني أنت تبدأ بالسلام لأهل الكتاب أو إذا سلموا كيف نرد. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. الحديث صحيح لا شك فيه، وهذا كله في اليهود والنصارى الذين يعيشون تحت بلاد الإسلام وتحت سقف الإسلام ذميين، لكنه من يعني تحقير للمسلم أو تحقير لإسلامه أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى ضيقهم، لا يكون لهم الطريق الوسط كما جاء، ومثل هذا جاء في النساء، ما هو كذا؟ قال ليس لهن وسط الطريق، فليس معناه أنه يعني آذوهم، لكنه يكون لهم طرف الطريق ويمشي المسلمون في الطريق الوسط والطريق الأيمن. النام نعم نحن نعرف يعني الآن لما تمشي في هم عادتهم هكذا، وأنت تمشي في أوروبا كذا يسوي كذا ويضحك لك وكذا، أنت أبشر به أكشر أكشر معلش جاز هذا، لكن السلام عليكم أو شيء لا، حتى هذا لا نبدأ به، لا نبدأ به. وقد تقول هناك ناس ينادون يقولون الذين يعيشون في المملكة لا يعرفون أحوالنا، فلا بد أن نكون نشترك معهم في عيادهم، ولا بد أن نبدأ معهم وهم يبدأون معنا وكذا، فيتجوزون في هذا. لكنه في الحقيقة إذا كان الأمور قد يكون إذ أنت مضطر قد تكون اضطرار له حكم، أما بدون الاضطرار سواء كنت في عقر دارهم لا تبدأ أو تشير شيء، لكن لا تقول السلام، لأنهم يقولون السلام، أما السلام لا، نقول السلام على من اتبع الهدى، بس السلام على من اتبع الهدى. شوف هؤلاء صباح الخير وكذا، هذا كله لا شك أنك إذا استعملت معهم لا بأس، لكن مع المسلمين لا يقال صباح الخير ومساء الخير وكذا، لكن لا فيما بين المسلمين لا يجوز، لكن فيما بين الكفار من الممكن أن تأليفا لقلبه تعمل هذا. اليوم أرسل لي واحد من الإخوان قصة حقيقية، قالوا أحد بلاد الإسلام كان فيه بعض اليهود جاره، وكان طول عمره 80 سنة كان أشد الناس على الإسلام والمسلمين. يوم واحد جلس إليه قال أريد أن أسلم، قال ليش تسلم؟ الإسلام فيه كذا، الإسلام فيه لا تنام في الفجر، لابد تقوم للصلاة 5 صلوات، والزكاة يأخذون منك بالقهر وكذا وكذا. أخيرا قال بطلت ما أريد أن أسلم، فواحد لامه من المسلمين قال ليش أنت كان يريد أن يسلم وأنت يعني بغزت الإسلام إليه؟ قال هذا الشيطان الذي كان 80 سنة يؤذي الإسلام والمسلمين، والآن يسلم يدخل معنا في الجنة، خلي يروح النار. فالمسائل في الحقيقة يعني، لكنه قد يكون هناك في بلاد الكفر قد يكون بعض المدارات يعني تنازل وهكذا. أنا دائما أنت تمشي في المطارات وغيرها إذا شافوا كذا يقولون بس هذا أنا إذا أنا بدونا أن نأتيهم زيه. نعم، وهذه عادتهم دائما، ما يتكلمون كلمة، ما يتكلمون كلمة، بس يكشرون لك أنت يكشر لهم، ولا تبدأ بالكشر. نعم، لا تبدأ اليهود ولو كانوا ذميين فضلا عن غيرهم من الكفار، إذا كانوا كفار فبدرجة أولى. وقد تكون هناك مصالح لا بأس فيها، إذا كان يعني المصالح فقد يكون والله أعلم مصلحة لأجل الاضطرار، قد يكون الإنسان يبدأ لهم بالتحية وليس بتحية الإسلام، إنما عامة صباح الخير مساء الخير. نعم، وفي الحقيقة نعم بعض الناس يأتي إلى المسلمين أيضا. أنا أذكر أن سافرت مع الشيخ اللهم اغفر له واللهم ارفع درجاتي شيخنا محمد السبيل إلى نيجيريا، فجاء نيجيريا فجامعة إبادن كانت هي التي استضافت الشيخ ونزلت في مكان جيد ونحن تابع له، فجاء مدير الجامعة و3-4 بنات كبار كلهن كاشفات ناريات وزوجته، وجاءوا والناس يقولون أنه مد الرجل للكعبة، هذه سوء الأدب، وهم جلسوا هكذا ومدوا رجلهم على وجه الشيخ هكذا، هذه في نيجيريا موجود هكذا، كلهم جلسوا هكذا ويقولون يا شيخ، ثم قاموا قالوا يا شيخ ادعي لنا، وقربوا إلى الشيخ قربوا رأسهم ويقول ادعوا لنا، اللهم اهدهم إلى الإسلام، اللهم اهدهم للحق، اللهم اهدهم. نصارى، نصارى كانوا، كلهم نصارى كانوا. نعم، فالشيخ كان يدعو لهم، ما كان يعني يدعو لهم، يدعو لهم بالهداية، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم. ونعم، فرحوا كثير. فهذه مصالح قد تكون مثل هذه تعطى لهم بحيث لا يكون خرقا للعرف أو كذا إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا في الباب فاضطروهم إلى أضيقه، أي ألجئوه إلى أضيقه، أضيق الطرق، بحيث لو كان في الطريق جدار يلتصق بالجدار وإلا فيعمره ليعدل عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه، كما جاء في بعض الأحاديث. وفي شرح مسلم للنووي قال بعض أصحابنا يكره ابتداؤه بالسلام ولا يحرم، هكذا ذكر النووي، وهذا ضعيف لأن النهي للتحريم، وهذا كلام معقول، فالصوام تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي إياد عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة، وهذا أمر مفروغ منه، وإن الضرورات تبيح المحذورات، وهو قول علقمة والنخعي. وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. وأما المبتدع، هنا ذكر أيضا، أما المبتدع فالمختار ألا يبدأ بالسلام إلا لعذر وخوف من مفسدة، نفس الشيء في الحقيقة، المبتدع إذا كان مصرا على بدعته في الحقيقة فينبغي أن يهجر على هذا المعنى، يقولون أنه لا تبدأ بالسلام، نعم، لكن المسألة قد تكون يعني تقريبه وتفهيمه ومناظرته قد يكون يرجى وراءه شيء فيبدأ بالسلام ويجلس معه، قد يكون هذا أيضا أفضل إن شاء الله، لابد، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه التبديع وكذا. لا نقول كل تبديع يكون هجرا، لكن لا يكون الحجر إلا إذا كان خيفة منه أو خيفة أنه يؤثر فيه. أما إذا أنت وأنا إذا كنا أقوياء وفي العزم وكذا ونعرف إن شاء الله لا نتأثر بهم، فنحن نؤثر فيه ونبدأه بالكلام والسلام ونحتك معه، لعل الله يهديه، نعم. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي بصرة، أبي بصرة هكذا. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي في هذا الباب، حديث أنس أخرجه الشيخان مرفوعا بلفظ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. ثم قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، هو إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الزرقي، نعم، الأنصاري من الثقات، عن عبد الله بن دينار أخو عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك، لا تقل عليك السلام، قل عليكم. والقصة معروفة، عائشة رضي الله عنها لما قالوا السلام عليك فقالت عليكم السلام واللانة، قال يا عائشة لا تسبخي، أو ماذا قالت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إلا زانه، فقالت أما سمعت يا رسول الله ما قالوا؟ قال أما سمعت ما قلت؟ وعليكم إن كنتم تقولون السلام وعليكم السلام، وإن كنتم السام وعليكم السام واللانا. باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، هذه مسألة الله المستعان مهمة. قال حدثنا هناد وهو ابن السري قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، بعث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم أو أسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول ولم؟ قال لا تراء ناراهما. بعث سرية وكانوا هؤلاء في الحقيقة مسلمين، يعني كانوا مسلمين لكنهم ظنوا أنهم يعتصموا بالسجود، أرادوا أن يتقوا تقاة بالسجود، فأسرع المسلمون القتل فيهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل أي نصف الدية لكل واحد، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله ولم؟ قال لا تراء ناراهما. یعنی لا یبغی ان یکون بعضهم قریبا من بعض لا ترا ناراهما، یعنی ناره تورا هنا ونار الكافر هنا معناه انهم جیران، یعنی لا ينبغي ان يكون جارا للكافر. ولا وفيه ذكر ترائي النار كانه لا يستفيد بعضهم من بعض ولا يتصادق، لان هذه كلها يحدث في نفس المسلم حبا لهم. فهذه المساله في الحقيقه تامر بالهجره اذا كان المسلم بين يقيم بين اظهر المشركين مهما كان، لأنه إذا كانت الغلبة لهم ربما يتأثر بأعرافهم وعرفهم، كل هذا ممكن. ثم بعد ذلك قد يكون هناك تنازلا بعض أمور الشرع، وهذا وارد الآن سبحان الله، الآن خاصة في هذا الزمان. ولذلك العلماء لهم في قول في هذا المعنى، قالوا إذا كان المسلم في مكان ما أعطي حرية كاملة في دينه وفي إقامة شرعه في ذات نفسه وفي ذات المسلمين، فلا يكون حراما القيام بين المشركين، ويمثلون بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة. فإذا كان ملك عادل كافر ولكنه لا يضيق للمسلمين، لا يتجب الهجرة من هناك. لكن إذا كان المسلم يجد ضيقا ولا يجد راحة في إقامة دينه، الآن في كل البلاد سبحان الله، الله المستعان، بلاد الكفر الآن اجتمعت وتداعت على أن تحارب المسلمين، وهذا الذي لا يسمى في هذا المكان المبارك الذي جاء في الأخير ومنع الناس الصلاة على المطارات وغيرهم وغيرهم، لكن المسلمين قاموا فبدأوا يصلون، وما هم من كان يعينهم في عمدة واشنطن قال لا نقبل هذا، فكانوا يعني المطارات ما شاء الله كانت ترتج بأصوات الأذان ويصلون وكذا وكذا. فإذا جاء الأمر بهذه الصورة أنه يمنع المسلمون العمل به، بالأمس أرسل لي واحد وقعت الواقعة في الهند أن مسلم بلحيته كان ذاهب، فاجتمع عليه شباب 5 أو 6 وأردوه قتيلا سبحان الله بدون أي سبب، بس لأجل أنه لحية ومسلم وماشي. فالمسائل الآن يعني تتأزم في البلاد كله، وتشجع الكفار على المسلمين، الله المستعان. ونرجو من الله تبارك وتعالى، وما أصابكم من مصيبة إلا ما كسبت أيديكم إلا بإذن الله، وكذلك مما كسبت أو بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيجب على المسلمين الآن، ماذا في المسلمين يا أخي؟ الشرك فيهم فاشي، وفيما بينهم التناحر والتباغض، الفرق الكثيرة تكفر بعضها بعضا. وإلى الآن في الهند نفسه اللي فيه الوثنيون اجتمعوا على المسلمين عامة، والمساجد تتسلط عليه جماعة التبليغ على مساجد السلفيين. قبل أسبوعين فقط تسلطوا على مسجد، أو لا، منعوا بناء المسجد، وقبل في 26 ديسمبر مسجد منذ أكثر من 100 سنة 1902 بنية، هذا في مدينة بنغال الهندية، بنغال جزء منها بنغلاديش وجزء منها كذا، فتسلطوا عليهم الإخوان على هذا المسجد وطردوا المؤذن والإمام، وقالوا هنا النساء تأتي في المسجد تدخل ونساؤنا تفسد عليهم، لأنهم ما يجيزون دخول النساء في المسجد، تعرفون من مذهبهم. فالمسائل عجيبة جدا، المسلمين بهذه الحالة كيف يغلبون الكفار؟ نعم، ومثل ما قال موسى عليه السلام، رب قد أعطيت فرعون وملأه زينة أموارا، وهكذا الآن نشكي الله تعالى أنه آتاهم قوة ولما وجدوا فرصة لا يريدون أن يتركوا المسلمين. وأعلن بعضهم أيضا أنه يجب علينا أن نبيذ المسلمين عن بكرة أبيهم إلى 2030، هذا من الهند، لكن المسلمين قائمين بالمساجد والمدارس والحمد لله، ما يقدرون يمنعوا، مسألة هجرة الآن إذا ذهبوا أو أرادوا الهجرة أين يذهبون؟ ملايين وملايين. فإذا يجب أن يقاتلوا هناك إذا قدروا وينحازوا إلى جهة ويكونوا يعني قوة. وهذا هو الحل في كثير من البلاد التي لا يمكن أن يهاجروا منها. فعلى كل حال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. هنا تأتي إذا كان يجد موضع الهجرة فيقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لكن إذا لم يجد إلى أين يهاجر؟ الآن بورما إيش حصل معهم؟ هل أحد آواهم والأحد قال يعني ياتوا عندنا ويسكنوا ويكونوا معنا وكذا؟ فالمسائل الله المستعان كما يقولون يعني أي جنب أي جهة من المسلمين يثنى عليه كله الآن مخروق على كل حال. الله المستعان. نعم. الشرك فاشي والبدع والقبور وعبادة القبور هذا هو نصر الله تعالى. إن تنصروا الله ينصركم. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا عسه وفي الباب عن سمرة بن جندب. يعني كأنه يقول عن قيس بن حازم مرسلا ولكن جاءت الرواية يعني بهذا المعنى وله شواهد فالمرفوع أيضا صحيح والمرسل أيضا صحيح. نعم. قال أبو عيسى وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكر فيه عن جرير. إذا لم يذكر لكن هذا المعنى جاء في أحاديث أخرى تقوي المرفوع فيقال أنه صحيح إن شاء الله مرفوعا حديث جرير أيضا وإن لم يذكر أكثرهم. ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاء عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير مثل حديث أبي معاوية. فإذا لم ينفرد هذا أبو معاوية وحده. قال وسمعت محمدا يعني البخاري يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جابر مرسل. وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو أي اجتمع معهم وكان معهم فهو مثلهم. فهو مثلهم ما المقصود منه؟ هل هو كافر؟ يعني كأنه والله أعلم تغليظ على وتنفير سكن المسلمين بين المشركين. نعم. وهذا كان في أول الأمر في الحقيقة لما كانت الهجرة إلى المدينة مفتوحة وكانت الهجرة واجبة قبل فتح مكة. ثم بعد فتح مكة لما وطأ الله الإسلام في الجزيرة العربية فلا هجرة بعد الفتح. قالوا على الأقل من مكة إلى غير مكة لا يحتاجون، لكن إلى يوم القيامة الهجرة ماضية ما قتل العدو. فإذا كان الإنسان ليس يقدر أو لا يقدر على إقامة شرع الله تعالى في مكان ما فيجب أن يهاجر إلى مكان إن وجد مكانا للهجرة. نعم. باب ما جاء في قال نعم باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم. الجزيرة هذه اختلفوا فيها لكن الذي ذكروا الراجع فيها هو ما بين حفر أبي الموسى العشاري يعني حفر أبي موسى العشاري وهو الذي يسمى حفر الباطن قالوا نعم إلى أقصى اليمن في الطول وما بين رمل يزن إلى منقطع السماوة في الأرض قال هو أبو عبيدة. أبو عبيدة هو معمر بن المثنى اللغوي. قال الأسمعي من أقصى عدن أبيا إلى ريف العراق طولا ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا. قال الأزهري سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطها بجانبيها وأحاط بالجانب الشمالي دجلة والفرات. وعن مالك أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن. وفي القاموس جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات. الجزيرة واضحة الله أعلم شبه الجزيرة الآن إن كان القديم كان صعبا فهمه لكن شبه الجزيرة هي ما يسمونه هي جزيرة لكن أصلها شبه الجزيرة. الجزيرة أن يكون في الماء من الجهات كلها وفي وسطه تكون هذه المدينة، لكن إذا كان من جهة ما البر ويدخل فيه بالبر فهذه يسمونه شبه جزيرة العرب أيضا، لكن في الأحاديث جاء جزيرة العرب وذكر الجزيرة. فالآن واضح جدا إذا رأيت الخريطة فهي محاطة بالمياه البحر الأحمر واضحة جدا إلى الأردن أو إلى هذا الذي يسمونه ماذا خليج، نعم كل هذه على كلها الواضحة وهي الجزيرة إن شاء الله، ويدخل فيه اليمن كما قال الشوكاني وغيره بدون شك. نعم، فإذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب هذا لا معناه أنه لا يؤذن لهم بالإقامة المستمرة الدائمة، لكن إذا جاءوا للعمل وجاءوا قد يكون هناك رقيق غزي يعني استرق أو استري فبقي هو كافرا جاز أن يكون هذا غير مكة والمدينة، وبعضهم قال غير مكة فقط وهو الأظهر، أما المدينة فجاز أن يكون فيه الكفار يعيش فيها خدما وحشما إلى آخره، لكنه لا يسمح لهم بالبقاء مطلقا والاستمرار فيه، إنما مؤقتا إذا جاء رسولا فيؤوى، أما إذا كان عبدا رقيقا فجاز أن يكون وغير مكة أو غير الحرم جاز أن يعيش فيه. نعم، يا هذا مما حصروا القضية بهذا، والشيخ بكر أبو زيد كتابه جزيرة العرب اقرأوها ومفيد في هذا الباب إن شاء الله. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن، موسى بن عبد الرحمن الكندي هو موسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق من قبيلة الثوري الكندي ثقة، قال حدثنا زيد بن حباب العكلي ثقة يخطي في بعض الأحيان، قال أخبرنا سفيان الثوري أنا بالزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. واليهود والنصارى أين كانوا في زمن عمر؟ ما كانوا إلا في خيبر وأريحا، وهذا كله داخل في جزيرة العرب، أريحا ليس داخل في الظاهر لكن خيبر داخل فيه. نعم، فكان وجاء عند الموطأ قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخرجن جزلين عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ففحص عن ذلك، هذا في موطأ، ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فأخرجهم وأجلاهم إلى أريحة بالشام. نعم، نعم، والحمد لله الآن ما يسكن فيه الظاهر يهود والنصارى في هذه، وأنا سمعت من بعض المسؤولين جزاهم الله خير قال لا يوجد أحد من المشركين له جنسية سعودية، هذا سمعته من الأمير مطيب، أي نعم أمير مطيب بن عبد العزيز الله فرج عنه، نعم، فقال ما يوجد ولا شخص واحد جنسية سعودية وهو كافر أو مشرك، أما هؤلاء الروافض وما كفرهم فلا بأس، هذا الله المستعان داخل فيها. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل وعبد الرزاق وهو الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وفي الأول إنام أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله، فهنا رواية الصحابي أن جابر بن عمر وهو نفس الرواية، لكن في الأول أبو الزبير عن جابر، وفي الثاني ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير، ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، لعل لأجل هذا أتبع بهذا الحديث أو بهذا الإسناد، لأن في الأول تدريس أبي الزبير وهنا سماع أبي الزبير من جابر، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. نعم، أقام الله أدام هذا الخير وقوى هذه البلاد يوما بعد يوم إن شاء الله حتى تقوم الساعة. لا شك أن هذه الدولة المباركة التي نحن ولدنا على حبها في الحقيقة، وأنا في الهند أجدادنا الحمد لله كانوا دائما يتتبعون الأخبار. أنا ما عمري صغير وسميت بن سعود بن سعود، إيش معنى بن سعود؟ بن سعود والأخبار تأتي بن سعود كذا. فالحمد لله هناك جماعة أهل الحديث الحمد لله كانوا يحبونهم ويدعون لهم لأجل التوحيد الذي جاء بعد 9 قرون أو 8 قرون ما أحيى التوحيد والكتاب والسنة مثل ما أحيى في هذا الزمان في هذه الدولة المباركة. ورحم الله محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود الذين تآزرا القرآن مع السيف الحمد لله، والحق العازل كالأسد المسفد. وندعو الله تبارك وتعالى أن يكون يديم هذا الخير بالقوة والتوحيد الخالص. نعم، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد المثنى وهو العنزي الثقة، قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي سليمان بن عبد الملك. عبد الملك بن سليمان أو سليمان بن عبد الملك؟ هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي. نعم، قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهم أو عنهما فقالت من يرثك؟ قالت فاطمة من يرثك؟ قال أهلي وولدي. قالت فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكن أعو لا نورث. الحديث أيضا من طريق أخرى لا نورث ما تركناه صدقة، ولكن هذا تتمة كلام أبي بكر لا نورث إلى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتمة كلام أبي بكر ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وينفق على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. ثم بعد ذلك تذكرون أن هؤلاء الذين يعني جعلوا حب آل البيت ما يعني سببا لتفريق المسلمين والكفر والشرك الصراح، أن هؤلاء كفروا أبا بكر عمر لأجل هذا أنهم ظلموا ولم يعطوها لأرث وكذا. كان شيخ لنا يدرس فكان واحد منهم شيعي دائما كان يذكر هذا ويذكر هذا، فلما جاء قال تعرفوا على هذا، هذا المسؤول عن بستان فدك. فدك لأن في خيبر هم كانوا يطلبون فدك، دائما كان ينكت عليه قال هذا المسؤول عن بستان فدك، لأنه دائما الشيعي كان يعني يتعرض له. فالآن ليس لهم إلا هذا الشيء وبه يفترقون أهل السنة والجماعة ويكفرون الصحابة وقالوا أنهم ظلموا هو هو هو ويبكون، ما هو كذا؟ فالله المستعان على هذا. ويستدلون أن عائشة غضب أن فاطمة غضبت كما جاء في رواية البخاري ولم تتكلم ولم تتكلم حتى ماتت، لم تتكلم في هذا الشأن في الطلب، لأنهم هم أحق من يعملوا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة. مع ذلك هل يعقل أن فاطمة رضي الله عنها تغضب خلاف قول رسول الله وخلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول آتني مهما كان قال أبي؟ ما يمكن. فهم يقولون أنها كانت غضبانة وماتت حتى هي كانت غضبانة ومفارقة إلى آخره كلها، إنما لم تتكلم في هذا الشأن إن شاء الله. نعم، ثم قال ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول من كان من ذوي القربى إن كان محتاجا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق عليهم وأنا أنفق عليهم. نعم، وخليفة المسلمين واجب عليه أن ينفق على آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين كان أمثالهم ينفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم يقول: وأما حديث عائشة فأخرج، يقول وفي الباب، قال أبو عيسى في الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن سعد وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء هو الخفاف عن محمد بن عمرو وابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وسألت الترمذي، يقول سألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة، وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي هريرة نحو رواية حماد. قال وحديث أبي هريرة حديث غريب من هذا الوجه، نعم غريب، أخرجه أحمد قال صاحب المنطقة رواه أحمد والترمذي وصححه، نعم. وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، أما حديث عمر وغيره فأخرجه الترمذي بعد هذا يأتي، وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، نعم. قال حدثنا بذلك علي بن عيسى وهو البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء هو الحديث الذي أشار إليه، قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر إلى آخره، وصلى الله على خير خلقه محمد. بعد الأذان نأخذها، طيب بعد الصلاة إن شاء الله، والله إيش كثير باقي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. ايه برج يقول هنا ابن المنذر ينقل الإجماع، ثم يوجد في بعض الكتب أن هناك في هذه المسألة خلاف، أن هناك في هذه المسألة خلافا قل كذا، فعلى ماذا يحمل قول الإجماع؟ هو هكذا في مواضع كثيرة، حتى في كتاب الإجماع يقول أجمعوا على أنه كذا وكذا وخالفه مالك، فكأنه ينظر إلى أو هنا يعني الإجماع إجماع الأئمة الأربعة، أجمع ولا كذا إلا خالفه مالك، فهذا فيه تجوز. والإجماع أنه علماء عصر علماء العصر كلهم اتفقوا ولم يوجد مخالف هكذا، فالإجماع الاصطلاحي لا يوجد في كثير من كلامه بكل وضوح، يقول وخالفه مالك، أجمعوا على أنه كذا وخالفه مالك، مخالفة مالك ما يعقد الإجماع. جزاكم الله خير. هل هذا الدعاء مما لا ينبغي؟ اللهم أدخل كل الناس الجنة، لا ينبغي إن شاء الله، إذا دعوت كل الناس لا كل المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وكذا جاز لك أن تدعو، لكن كل الناس الكفار، وقد قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة، الكفار لا تقصد المسلمين لا بأس فيه، ولك أجر في دعائهم، من دعا لأخيه المسلم اللهم، من دعا للمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم، يعني نال عن كل واحد أجره، جاء في الحديث بهذا المعنى. مجموعة من الإخوة أنشأوا مجموعة في الواتساب من أجل مساعدة الإخوة في المستشفيات في فرنسا، فكل ما كان مريض أعلنوا أن هناك من هو في المستشفى، فمنهم من يعطي المال ومنهم من يطبخ ومنهم من يجلب إلى المستشفى، وإن كان الأخ في حاجة نسأل الإخوة إذا كانوا حتى نعطيه المال من أجل أداء الكراء وغيره، لأن ليس لهم هذا عمل يا أخي من أفضل الأعمال إن شاء الله، ويكون مساعدة الإخوان. هل فيه شبہ فی جوازہ ابدا. النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ طلب لاخوان للمسلمین لما جاؤ من مضر وكان راى حالتهم حالا سیئہ جدا فقام بعد الصلاة وطلب لهم التبرع. قوله عليه الصلاة والسلام لا أصافح النساء أيدل على التحريم؟ نعم، لا يجوز أن تصافح النساء إلا نساء محرمات عليك. هو هذا، ليس فيه أي شبهة إن شاء الله في هذا. بارك الله فيك. كلمة نريد من كلمة في شباب السلفيين في ليبيا، نقول يتق الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه الله المستعان في حرج ومرج بلاد المسلمين كلها، وكله سببه أنهم خرجوا على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج على الحاكم، لأن هذا الخروج لا يأتي إلا بشر عظم. ولذلك الآن يتمنون يا ليت إن لم يكن قذافي فابنه لو جاء يحكم عليهم. الآن أمس يتكلم معي أحد قال أن من الجيران أخذ أرضي وكل شيء، ولما تكلمنا أطلق النار على السيارة وكسر القزاز كلها وأطلقها على الباب وكذا وكذا، هل يجوز لي أن أطلق عليه النار؟ قلنا لا يا أخي، هذه سلسلة لا تنقطع، يكون حرب داحس وغبراء، أرجع المسألة إلى الدولة. قال ما عندنا دولة، بهذا الكلام الواضح يقول ما عندنا دولة. فقلت اصبر حتى يفتح الله، وخذ وقلاء الناس في مثل هذه ويجتمعون ويصلحون بينكم، وإلا تكون المقاتلة مستمرة، اليوم تقتل أنت منهم والثاني يقتل هكذا. فالله المستعان. بارك الله. أداء عمرتنا للوالد المتوفى من التنعيم. العلماء أفتوا إذا كان قد طال شعرك بحيث تقصر أو أي نفس العمر إيش كان؟ ها؟ لا، هذه تكون حكمها الظاهر ليس وقف، هذا وقف أو مثل بيت المال ما يكون فيه، كلها للفقراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تبي نسأل سؤال؟